وهل إذا ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنا في الصلاة هل أصلي وأسلم عليه؟ نعم، ولكن لا ترفع صوتك، لا ترفع صوتك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.